بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف ثلاثة الفنون للعلامة الأخضري رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. ولحقيقة مجاز ورد فصل الإسناد العقلي. فصل الإسناد العقلي عندكم هذا في بعض النسخ؟ في بعض النسخ فصل في الإسناد العقلي، في نسخ أخرى فصل في الإسناد العقلي حقيقيا كان أو مجازيا. هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله لبيان الإسناد العقلي، بعد أن تقدم الحديث عن الإسناد الخبري. ووصف الإسناد بأنه عقلي لأن المرد فيه إلى العقل، فالحكم بأن الكلام حقيقي أو مجازي إنما هو باعتبار العقل للوضع، إنما هو باعتبار العقل لا باعتبار الوضع. والحقيقة كما لا يخفى عليكم هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا تقسيم للحقيقة والمجاز من حيث الوضع، وأما من حيث ما يحكم به العقل فالحقيقة أن يسند الكلام لما يصلح له عقله. فإذا أسند اللفظ لما يصلح له في العقل كان حقيقة، وإذا أسند لما لا يصلح له عقلا كان مجازا. والأولى تسمى الحقيقة العقلية، والثاني يسمى المجاز العقلي، وسيأتي الحديث عنها. فسماه الإسناد العقلي لأن المرد فيه إلى العقل، الحكم على الكلام من حيث حقيقته ومجازه إنما هو للعقل. ولحقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين، أما المبتدا. ولحقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين، أي عندنا حقيقة عقلية وعندنا مجاز عقلي. ولحقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين، أي كل من الحقيقة والمجاز ورد منسوبين للعقل، فيقال حقيقة عقلية ومجاز عقلي، وسيشرح ذلك. إسناد فعل. أما المبتدأ اللي هو الحقيقة العقلية، أما المبتدأ وهو الحقيقة العقلية. إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه كفاز مثلا. إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه، فإذا أسند الفعل أو شبهه، ما هو شبه الفعل؟ المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، أفعال التفضيل، وهكذا. فإذا أسند لصاحبه كان ذلك حقيقة عقلية، أي لما يصلح له عقلا كان حقيقة عقلية، وسيأتي المثال في ذلك إن شاء الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد. قلنا أما المبتدأ وهو الحقيقة العقلية، إسناد فعل ومضاهيه إلى صاحبه، أي لما يصلح له، كفاز من تبتل، فاز من تبتل وتعبد وانقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا إسناد فعل هو الفوز لما يصلح له، أي لشيء أو لما يصلح له عقله، فمن تعبد فقد فاز. هذه حقيقة عقلية. إذن ما هي الحقيقة العقلية؟ إسناد الفعل أو مضاهيه لما يصلح له عند المتكلم فيما يظهر للسامع أو وفيما يظهر من كلامه للسامع. هذه كلها قيود. إسناد فعل أو مضاهيه أو شبهه لما يصلح له. فإسناد الفوز للمتبتي لهذا هذا إسناد لفظ لما يصلح له لا مجاز لشيء يجيزه العقل. إسناد فعل أو مضاهيه لما يصلح له عند المتكلم فيما يظهر من كلامه. شوف تقول جاء زيد. تصور المجيء من زيد هذا شيء يقره العقل ولا يمنعه. فهذه حقيقة عقلية. إسناد المجيء إلى زيد قل جاء زيد فهذا إسناد فعل أو شبهه لما يصلح له عند المتكلم بهذا الكلام. علاش قالوا فيما يظهر من كلامه؟ هذا باعتبار الظاهر لأن الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة. لأنه قد يقول القائل جاء الأمير ويريد جيشه. جاء الأمير وهو يريد جيشه. إحنا لا نلتفت إلى قصده وإرادته. فالحقيقة أو الظاهر من كلامه أنه أراد مجيء الأمير نفسه. فالمعتبر بالظاهر لا بما المعتبر هو ظاهر الكلام لا ما قصده وأراده المتكلم. لأن الأصل أن تحمل الألفاظ على ظاهرها إلا بقارنة تقتضي التأويل. لذلك زادوا فيما يظهر من كلامه للمستمع. فقولنا جاء الأمير هذه حقيقة عقلية. حقيقة عقلية. قل لكن قد يريد به أن الذي جاء هو الجيش. قلنا هذا على خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بدليل أو قرينة. فمبتدا إسناد فعل مضاهيه إلى صاحبه كفاز من تبت. فإسناد الفعل أو ما يضاهيه لصاحبه أي لما يصلح له هذا يقال له حقيقة عقلية. حقيقة عقلية. زين أقسامها من حيث الاعتقاد. شوف يجوز تقول أقسامها يجوز تقول أقسامه. فالمبتدا أي أقسامه. أقسام هذا المبتدا. أقسامها أي الحقيقة. فإذا أردنا الحقيقة أردنا الحقيقة العقلية قلنا أقسامها. وإذا أردنا لفظ المبتدا قلنا أقسامه. كلاهما صحيح. أقسامه من حيث الاعتقاد واقع أربعة تفاد. يعني هذه الحقيقة العقلية تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث الاعتقاد والواقع. لأن هذا الكلام إما يكون موافقا للواقع والاعتقاد المتكلم فهذا قسم أو مخالفا لهما وهذا قسم أو موافقا للاعتقاد مخالف للواقع أو العكس. فهي أربعة أقسام. أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد وتأتينا إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد ما زلنا مع الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة الأخضري رحمه الله تعالى. نعم قول. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسامها من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. نعم ما زلنا مع المسائل المتعلقة بالإسناد العقلي. قلنا إنه سمي بالعقلي لأن المرد فيه إلى العقل. المرد فيه مثلا المرد في الحكم إلى أو في الحكم على الكلام بأنه حقيقة ومجاز هو العقل. فإذا أسند اللفظ أو الفعل أو شبهه أسند الفعل أو شبهه لما يصلح له فهو حقيقة عقلية كما ذكر في مثال كفاز من تبتل أو جاء زيد خرج عمرو أكرم خالد. أقسامها أو أقسامه قلنا أقسامه إذا كان الضمير مذكرا فإنه يعود على لفظ مبتدأ. أما المبتدأ أقسامه أما المبتدأ يعني فما عرفه ثم ذكر أقسامه. وأما إذا وما على نسخة التأنيث فإن الضمير يرجع إلى الحقيقة. أقسامها أقسام الحقيقة العقلية. أقسامها من حيث الاعتقاد وواقع، فهذا التقسيم من باعتبار الواقع والاعتقاد. هذه الحقيقة العقلية إما أن تكون موافقة للاعتقاد والواقع، وإما أن تكون مخالفة لهما، وإما أن تكون مطابقة للاعتقاد مخالفة للواقع أو العكس. وبالمثال يتضح المقام. أقسامه أو أقسامها من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. القسم الأول ما كان مطابقا للاعتقاد والواقع، كقول الموحد الله حق أو الله فرض صامد، هذا كلام موافق للواقع وهو موافق لاعتقاد الموحد. هذا مثال لما وقع، لما طابق الاعتقاد والواقع. تجدون في كتب البلاغة كثيرا ما يمثلون بقولهم أنبت الله البقلة، أنبت الله البقلة، الذي ينبت البقلة حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فيقول كقول الموحد أو المسلم أنبت الله البقلة، قول الموحد أو المسلم أنبت الله البقلة حقيقة عقلية مطابقة لاعتقاد المتكلم وللواقع. واضح هذا؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني عادة يذكرون ما طابق في أحد الأمرين وخالف في الآخر، لكن إحنا من باب التيسير نذكر ما طابق الاعتقاد والواقع ثم ما خالف الاعتقاد والواقع معا. شو كقول النصراني الذي أسلم عيسى إله، نصراني أسلم وقال عيسى أو المسيح ابن مريم إله، هذا مخالف للواقع بلا شك ومخالف لاعتقاده لأنه أسلم. أو من الأمثلة كذلك كان يقول قائل جاء زيد والواقع أن زيدا لم يجئ وهو يعلم عدم مجيئه فيكون كاذبا، هذا مثال لحصول المخالفة في الاعتقاد والواقع. القسم الثالث ما كان مطابقا للاعتقاد مخالفا للواقع، كقول النصراني عيسى بن مريم إله، هذا مطابق للاعتقاد مخالف للواقع، هذا في ظني هو. ومن الأمثلة التي تجدونها في كتب البلاغة كقول الدهري أنبت المطر البقلة مثلا، أنبت المطر البقلة. لكن من أوضح الأمثلة ما ذكرته لكم، قول النصراني مثلا المسيح عيسى بن مريم إله، هذا مطابق لاعتقاده وهو مخالف للواقع. العكس أن يكون مخالف للاعتقاد موافقا للواقع، ويمثلون له بقول المعتزلي، بقول المعتزلي الله خالق الأفعال كلها، هذا هو الواقع. قال تعالى الله خالق كل شيء، لكن هذا مخالف لاعتقاد المعتزلي، لأن مذهب المعتزلة أن العبادة يخلقون أفعالهم، فهو مخالف للاعتقاد موافق للواقع. مثال آخر، قل لماذا قد يقول المعتزلي هذا، قد يقول المعتزلي هذا الكلام وهو بين أهل السنة مثلا يخفي أمره، كقول المنافقين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، هو نبي في الواقع لكن هذا يخالف اعتقاده. واضح هذا؟ فهمت هذه أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة. الثاني أن يسند للمنافق، الثاني اللي هو المجاز العقلي، المجاز العقلي أن يسند للملابس ليس له يبنى كثور. الثاني أي وهو المجاز العقلي أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس، أي يسند الفعل أو مضاهيه لما لا يصلح له، لما لا يصلح أو لما لم يبنى له، كأن يسند للفاعل ما بني للمفعول أو للمفعول ما بني للفاعل وهكذا. وثانيا أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب لابس، هذا مجاز عقلي، ثوب لابس ولا ملبوس؟ ملبوس، قل هذا ثوب لابس أي ملبوس، فالثوب هذا فاعل، والمفترض أن الثوب عفوا ملبوس، والمفترض أن يسند إليه، أن يسند إليه اسم مفعول، ثوب هذا ثوب ملبوس، فقالوا ثوب اللبس هذا مجاز عقل، لابس أي ملبوس، والعكس كأن يبنى كأن يسند الاسم الفاعل. نفس الشيء من أمثلته قولهم هذا سيل أو السيل مفعم، نجيب الإسناد. الثوب لابس إسناد، الثوب لابس أي ملبوس، السيل مفعم. السيل هو في الحقيقة فاعل، والمفترض أن يسند إليه ما بني للفعل، لكن أسند إليه اسم مفعول فقالوا مفعم، مع أن السيل مفعم لا مفعم. السيل هو الذي يملأ الوادي، فرض يقول السيل مفعم لكن قالوا مفعم، هذا من المجاز العقلي. كذلك كأن يسند إلى المصدر، قل جد جده، جد جده، الجد لا يجد، الجد يحصل من الفاعل لا من المصدر، إذن فيكون الأصل أن يقال جد فلان جده على المصدرية، ما قال وفي الأصل الحمداني سيذكرني قومي إذا جد جده، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أصل هنا مجاز عقلي، لأن الأصل يقال إذا جدوا جدهم، إذا جدوهم جدهم، لا يسند إلى المصدر وإنما يسند إلى الفاعل، وهكذا. وأحيانا كذلك كإسناد مثلا ما يتعلق بظرف الزمان وظرف المكان، قول فلان ليله قائم ونهاره صائم، أي وصائم في نهاره قائم في ليله، هذا كله من المجاز المرسل، عفوا من المجاز العقلي، مش المرسل، من المجاز العقلي. عاود شو؟ والثاني نعم، والثاني أن يسند للملابس ليس هناك ثوب لابس. أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف، أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف. أقسام المجاز العقلي بحسب النوعين، أي بحسب من حيث الحقيقة والمجاز، أقسام المجاز العقلي من حيث الحقيقة والمجاز باعتبار طرفيه، أي باعتبار المسند والمسند إليه. أقسامه بحسب النوعين أي المجاز والحقيقة في جزئيه وهما المسند والمسند إليه، أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف. قال لك هذا المجاز العقلي، إما أن يكون طرفاه أي المسند والمسند إليه حقيقيان، يكون طرفه حقيقيين أو مجازين، أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا، فهي أربعة أقسام، أو الأول حقيقيا والثاني مجازيا أو العكس، فهي أربعة أقسام. فهي أربعة أقسام. أمثلة كثيرة، مثال إذا مثال الأول أن يكون طرفاه حقيقيين، شو أنبت الربيع البقل، أنبت الربيع البقل، الإنبات حقيقي، الإنبات شيء حقيقي، والبقل حقيقي، فهنا طرفاه حقيقيين. كانت أصل النسبة بينهما مجاز، لأن الربيع لأنه إسناد لما ليس له في الأصل، لكن علاقة الإنبات مع البقل هذا حق، الإنبات حقيقيون والبقل حقيقي، وقد يكون طرفان مجازيين. تقول أحيا شباب الزمان الأرض، أحيا شباب الزمان، شباب الزمان هذا شيء، شوف أولا أحيا مجاز، الأرض لا تحيا، أرض أحياء الأرض مجازي، هذا مسند، المسند إليه شباب الزمان، شباب الزمان أيضا مجازي، واضح. أحيا الأرض شباب، أو أحيا شباب الزمان الأرض، أو أحيا الأرض شباب الزمان، خليك في أحيا شباب الزمان الأرض، تأخير تقديم التأخير أحيانا يوقع في النفس. أحيا شباب الأرض، أحيا شباب الأرض، شباب الزمان الأرض، أحيا هذا مجاز لأن الأرض لا تحيا، وشباب الزمان مجاز أيضا لأن الزمان لا شباب له. الشباب مرحلة مرحلة فيها حرارة تكون في الحيوان في أوائل أطواره، فالزمان لا شباب له. فكل من الطرفين مجازي، كل من الطرفين قد يكون المسند مجازيا والمسند إليه حقيقي، يكون المسند مجازا والمسند إليه كقوله مثلا أحيا الأرض ربيع الزمان. شوف أحيا الأرض ربيع، شي شباب الزمان، أحيا الأرض الربيع، أحيا الأرض مجازي والربيع حقيقي لأنه الربيع تحيا به الأرض حقيقي، الأرض لا تحيا. فالمجاز في كوني في إحياء الأرض، والحقيقة في الربيع، الربيع يحيي حقيقة، واضح، الربيع ينبت. هنا المسند مجازي والمسند إليه حقيقة، والمسند إليه حقيقة. قول أحيا الربيع الأرض، محل المجاز وين؟ في أحيا الأرض لا تحيا، إلى رجية المجاز. الربيع هنا حقيقة، فالربيع ينبت الأرض. وللعكس أن يكون المسند مجازيا والمسند إليه حقيقيا، العكس. قولوا أنبت الأرض شباب الزمان، أنبت الأرض الأرض تنبت، تنبت حقيقة، ينبت فيها الشباب. أما شباب الزمان فمجاز، يعني تقسيمات عقلية استدرادات وليس من صميم علم البلاغة. وهذا دخول الصنعة المنطقية ظاهر في مثل هذه المسائل. جرت عادة كثير من أهل العلم بذكر التفاريع والتقاسيم ومحاولة تتبعها، إلا المقصود في المجاز العقلي أنه إسناد اللفظ أو الفعل أو مضاهيه، إسناد الفعل أو مضاهيه لما لا يصلح له. ثم نظروا فوجدوا أن هذا المسند والمسند إليه قد يكون كل منهما حقيقة أو كل منهما مجازا أو أحدهما حقيقيا والآخر مجازا، فذكروا هذه. وجبت قرينة لفظية ووجبت قرينة أو معنوية، لا يصار إلى المجاز كما ذكرنا إلا بقرينة، فالأصل حمل اللفظ على حقيقته ما أمكن ذلك، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل أو قرينة. ووجبت قرينة لفظية، هذه القرينة التي تدل على المجاز أي تصرف عن الحقيقة إلى المجاز، إما أن تكون قرينة لفظية أو عقلية معنوية أو عادية أو شرعية ولم يذكرها. وجبت قرينة لفظية، أحيانا تكون قرينة لفظية، قل شيب رأسي توالي الهموم والأحزان ولكن الله يفعل ما يشاء، قوله ولكن الله يفعل ما يشاء هذه قرينة، لما قل شيب رأسي توالي الهموم والأحزان، الهموم والأحزان لم تشيب الرأس حقيقة، لم تشيب الرأس حقيقة، هذا مجاز، هذا مجاز. ومن أمثلة الأمثلة الشهيرة التي يمثل بها في هذا الباب أبيات ابن نجم العجلي، ابن نجم صاحب القصيدة، في قصيدته الشهيرة أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه، قال من يزع عنه قنز عنع وقنزعي جذب الليالي أبطئي أو أسرعي، من يزع عنه قنز عنع وقنزعي، القنز أطراف الشعر، الشعر الذي يكون في أطراف الرأس، يعني على مر الزمان بدأ يتميز بعض شعره عن بعض، ما يزع عنه قنز عنع وقنزعي جذب الليالي أبطئي أو أسرعي، هذا مجاز. وراه القرينة قال بعدها أفناه قيل الله، أفناه قيل الله للشمس طلعي فإذا وراك أفق فارجعي إلى آخره. فالقرينة اللفظية تدل على أن هذا مجاز وليس حقيقيا، وليس يعني أحيانا تكون معنوية، يعني قد يكون العقل كافيا في صرف اللفظ عن حقيقته، لكن إذا تأيد بقرينة لفظية ذكرت القرينة اللفظية، ذكرت القرينة اللفظية. نعم أيوه، وجبت قرينة لفظية، أي أن اللفظ يدل على أن الكلام مجاز، على أن الكلام مجاز وليس حقيقة. معنوية، معنوية يعني عقلية، كقولهم محبتك جاءت بي إليك، المحبة عرض والمجيء عرض، والعرض لا يقوم بعرض محبة هي ليست هي التي جاءت بي إليك حقا. واضح هذا مجاز، والقرينة فيه عقلية، بعضهم يقول قرينة معنوية كما ذكرنا، وجبت قرينة لفظية أو معنوية، أي قرينة عقلية، قرينة عقلية. له أمثلة كثيرة أخذنا في أصول الفقه تدمر كل شيء، هذا قرينة عقلية، ما مش كل شيء لم تدمر، وإن كان هناك قرائن أخرى، لكن مثلا في قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لم يخلق نفسه سبحانه وتعالى. واضح. فمحبتك جاءت بي إليك، هذه قرينة عقلية معنوية، لعلى اسمه عقلية، لأن المانع من إرادة الحقيقة هنا هو العقل، لأن المجيء عرض والمحب عرض، والعرض لا يقوم بعرض، العرض قيام العرض بعرض آخر مستحيل. وجبت قرينة لفظية أو معنوية، وإن عادية قرينة عادية، هزم كقولهم هزم الأمير الجيش، ولا مانع عقلا أن يهزم الجيش وحده، هو وحده يغلب الجيش، هذا عادة مستحيل. هزم الأمير الجيش أي بجنوده، عادة عادة هو وحده هزم الجيش، هزم الجيش الآخر بجنوده. فهنا ما الذي منع من الحقيقة؟ قرينة عادية، ما كانش مانع عقلي يكون خارق من العادة، لا أحد يقتل أهله، ما تشوفه في بعض واحد يقتلهم عجيب، كان استخفاف بعقول واحد عشرات يذبحهم ويقتلهم، ماذا هذا مستحيل عادة، وإن كان جائزا عقلا ممكن، عقلا لا مانع منه، لكن في العادة مستحيل. هزم الأمير الجيش هنا وش؟ أي بجنوده، هزم الأمير الجيش أي هزمه بجنوده، هذه قرينة عادية. من القرائن المهمة أيضا القرينة الشرعية، القرينة الشرعية، ويذكرها بعض المحققين البلاغيين مثلا كقول، مثلا كقول الموحد كلاما ينافي في ظاهره اعتقاده، هنا واجب حسن الظن به أن يؤول وأن يحمل على المعنى الصحيح، كمثلا قول الموحد مثلا شفى الطبيب المريض، ولا يقصد أنه شفاه بذاته، لكن شفاه بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح. قول الموحد مثلا أنبت الربيع البقلة، لا يقال هذا مشرك وقد نسب الفعل لغير الله تعالى، وإنما بنسبة الشيء إلى سببه، فهنا هذه قرينة توجب تأويل الكلام من باب حسن الظن بهذا المسلم. على كل حال هذا متى ما أمكن تأويل كلامه، أما إذا كان كلامه نصا في باطل فلا يتأول، أو إذا دل الدليل على أنه قصد ذلك المعنى فلا يتأول له، لأنه قصده، لأنه قصده، لكن الأصل أن يحمل على ما يقتضيه الشرع، وذكرنا هذا فيما مضى، لأن الشيء كما يضاف إلى مصدره قد يضاف إلى مظهره كثير، هذا جاء في القرآن الكريم، مثلا من الرزاق؟ من الخالق الرازق؟ هو الله عز وجل. طيب هل يوجد أحد يرزق مع الله أو من دون الله؟ إذن الرزق اللي هو المصدر، رزق يرزق رزقا، الرزق من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إن الله والرزاق ذو القوة المتين، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة ذو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، كيف ارزقوهم؟ هذا من باب إضافة الشيء إلى مظهره لا إلى مصدره. الرزاق حقيقة هو الله تعالى، الإنسان قد يرزق كلهم بحسبه رزقا نسبيا، كما قال جبلة بن سحيم وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يرزقنا التمر، هذا مما تتسع له اللغة، عشان كفروا جبلة بن سحيم يقول لا يرزقنا رزقا يناسب، وهذا كثير في القرآن الكريم. ومن المسائل التي تتعلق بهذا أو المفرعة على هذه المسألة المهمة في علم البلاغة، ما صدر عن بعض من الصوفية من كلمات ظاهرها الكفر ومخالف أو مخالفة الشريعة، هؤلاء خلف فيهم العلماء، قالوا كلام هم موحدون، وبعضهم يكون من العلماء ويقول كلاما يخالف الشريعة الظاهرة، كيف تعامل العلماء معه؟ هذا وقع فيه خلاف. فبعض أهل العلم كان يعتذر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتذر لأبي يزيد البسطامي لك لعنه غلب بسبب السكر، قالها في حالة سكر، في حالة غياب عقل. وبعض العلماء تأول لهم يعني حملوا كلامه على معنى قد يصح ولو بوجه بعيد. ونجد طائفة أخرى من أهل العلم حملوا الكلام على ظاهره صيانة للشريعة، يقول في الإضاءة: وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام جريان على عرفهم المخصوص يرجع بالتأويل للنصوص، وما يفوهون به في الشطح فقيل غير مقتض للقدح لأنهم قد غلبوا في الحال وهو إلى التأويل ذو امتحان. هذا قول. وقيل بل يناط حكم الظاهر بهم صيانة لشرع طاهر، إلى أن قال: وليس يقتدى بهم في ذلك لأنه من أصعب المسالك، إلى أن قال: أمننا الله من الآفة في الدين والدنيا إلى الوفاة. ولذلك الصحيح والله تعالى أعلم أنه إذا كان في حياته استبصلوا منه، فإن بين قبل منه، وإن أصر على الكفر أقيم عليه حكم الظاهر وأمره إلى الله لا يعني. وذلك قتل بعض من غلاة المتصوف ردة، لكن الواجب أن يستتاب قبل. يستتاب هذا كلام سيدي، هذا كلام مخالف، وأحيانا يكون ظاهر الكفر أي يقول لا أنا قصدتك لا بأس. أما إذا أصر على كلامه ولم يبالي فإنه يقتل، لأنه من باب صيانة الشريعة، صيانة للشريعة. أنت تقول غلب يعني خلينا المغلوب أو السكر شيء آخر، قالوا في حال الصحو يستفصل منه، فإن بين قبل منه بيانه، وإلا فإنه يناط به حكم الظاهر صيانة للشريعة. وأما إذا كان بعد وفاته نحن لا ندري، فالواجب أن نبين بأن الكلام كفر، إذا كان كفرا فهو كفر، وإذا كان مخالفا فهو مخالف، وهذا مخالف للشرع، إما كفرا أو حراما أو نحو ذلك، فيحكم على مقالته بأنها مخالفة للشرع. إذا كانت كفرا يقال إنها كفر، أو إذا كانت بدعة فيقال هذا بدعة، وهكذا. أما هو فيختلف بحسب حاله. فقائلو هذه المقالات ليسوا على مرتبة واحدة، فيفرق بين من عرف بالإمامة في الدين وبين غيره، وفي نهاية المطاف أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، أمرهم إلى الله عز وجل. لذلك بعضهم كما يقول علماء اختلف فيه بين الولاية والكفر، لازم أن يعظموا ولي من أولياء الله من الصالحين، وتجد آخرين يقول هذا كافر، هذا زنديق خارج عن ملة الإسلام. لكن أهم شيء في هذا هو صيانة الشريعة، هو صيانة الشريعة. أما أمره يعني قد يكون معذورا عند الله، ما حاله عند الله تعالى هذا لا يعني وليس إليه. الحلاج مثلا قالوا لما قتل رسم دمه لفظ الجلال، لما قتل دمه حلاج لما قتل دمه كتب لفظ الجلال الله، يعني هل هذا يغرينا بتصوير؟ مقاله كفر ولا نشك في هذا. أما هو أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كثير من وقعت منهم هذه المقالات، إحنا لا يعنينا، يعني أنت عنينا المقالة. وكذلك في بعض الأحيان يحكم على ذلك الإنسان بالتحذير من كتبه ومن مقالاته وما إلى ذلك. فالذي يظهر والله تعالى أعلم هو ترجيح القول الثاني، وقيل بل يناط حكم الظاهر بهم صيانة لشرع طاهر. فإذا أمكن فإذا وجد مخرج التومسا والله تعالى زيد ما خلاصك حسبنا على نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحديث صلة بإذن الله وحوله وقوته في درس الغد إن شاء الله عز وجل.